بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورعاه. وفي الباب الستين، باب ما جاء في المصورين. وعند قول الشارح رحمه الله تعالى: فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها. كل ولا ريب أن في ذلك. قال: ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها ضمن هذا يعود كله على القبور. ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها. عباد الأصنام. ومنها مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق السطور عليها وسدانتها. وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، فيرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد. والويل عندهم لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها. ومنها الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كل هذا بسبب ارتفاع القبور والغلو فيها، فتتخذ أعيادا. العيد إما أن يكون عيدا مكانيا، وذلك بكثرة الترداد عليه، وإما أن يكون عيدا زمانيا باتخاذ يوم معين لعبادة معينة لم ترد في الشرع، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: ابتداء الصراط المستقيم مقاربة أصحاب الجحيم. إما أن يكون عيد مكاني كالحال في القبور، اتخاذ مكان معين بقصد البركة والتبرك بالمقبورين وأهل القبور أو دعائهم والاستغاثة بهم أو نحو ذلك، أو اتخاذ زمن معين لم يرد في الشرع وبعبادة معينة لم ترد أيضا في الشرع. والسفر إليها، وهذا موجود الآن، يسافرون إلى الأضرحة والمقامات لعبادتها من دون الله سبحانه وتعالى، وذلك مشابهة العبادة. والعكوف عليها، الاعتكاف معناه الانقطاع في اللغة، وأما في الاصطلاح فمعناه الانقطاع في المسجد لعبادة الله تعالى. وأنه قول الله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، على الانقطاع والمجاورة لها. وهذا موجود عند بعض الأضرحة والمقامات. وتعليق الستور كأنها أستار الكعبة والعياذ بالله، بل بعضهم كما سمعتم في الدرس الماضي ألف كتابا يسمى مناسك حج المشاهد، هو النعمان بن مفيد الرافضي الشيعي الخبيث، بين فيه فضل الحج إلى القبور والأضرحة لبعض المشايخ الرافضة، وأنها أفضل من حج بيت الله الحرام عياذا بالله. نعم. قال: ومنها النذر لها ولسدنتها. النذر معناه إلزام النفس بعبادة لم يلزمها بها الشرع. وبعض الناس ألزم نفسه بذبيحة أو مال يقدمه للضريح والمقام، والمشركون الأوائل كانوا يفعلون ذلك ساعة الشدة، إذا نزل بهم شدة لجوا للأموات، كما قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركوا. في حال الشدة يدعون الله مخلصين له الدين، وحال الرخاء يذهبون إلى الأموات والأضرحة. أما مشركي زماننا، مشركو زماننا كما قال اليوم مجد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنهم يشركون في الرخاء ويشركون في الشدة. إذا جاء أحدهم مولود يذهب للقبر يذبح وينذر له، وإذا شفيت امرأته يفعل ذلك. ف في الرخاء والشد عياذا بك الله، هذا أمر خطير والعياذ بالله. نعم. والعجب من بعض الناس أن الذين يقولون لا يوجد شرك في الأمة، كيف لا يوجد شرك؟ ألا ترى الأضرحة والمقامات تشد لها الرحال وتعبد من دون الله ويذبح لها وينذر لها ويحج إليها كحج بيت الله الحرام؟ فيقول علينا بالاهتمام بشرك القصور وليس شرك القبور، لأنه لا يوجد شرك القبور. سبحان الله، ألا ترى هذا؟ ألا ترى الشرك الموجود في الأمة؟ ويغضب إذا خطب شخص خطبة كاملة في التوحيد، قل لماذا تخطب ساعة كاملة في التوحيد؟ يكفي 10 دقائق. توحيد قائم والأمة لا يوجد فيها شرك، هذا خطأ. نعم. قال: ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. وهذا اعتقاد المشركين في الأموات والعياذ بالله. نعم. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها، ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. نعم. من الذبح والنذر وغير ذلك. ومنها إذا فإدخال القبور المساجد يؤدي إلى لعنة الرسول، واللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، فمن أدخل قبرا في مسجد فهو ملعون على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنع، قال ذلك 3 مرات في حياته وهو في النزع وقبل أن يموت ب5 ليال. وهذا التكرار يدل على خطورة الأمر وأهمية التحذير منه. ومع ذلك هل وقع هذا في الأمة ولم يقع؟ بعض البلدان الآن ربما دخلت فيها عجزت أن تجد مسجدا ليس فيه قبر. ونعرف بعض المحافظات حينما نذهب إلى بلدانها معروف فيه 3-4 مساجد في المدينة كلها، وباقي المدينة كلها مساجد مقبرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسجد الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. وأظن أيضا في جهة يعني الكازاخستان والهند والباكستان أظن أيضا أدخلت المقابر في المساجد، ليس كذلك؟ يوجد؟ لا يوجد. الحمد لله، هذه نعمة عظيمة. كان في كازاخستان لا يوجد، أو أنت ما رأيتها، الحمد لله. نعم. قال: ومنها إذا ولذلك أعظم ما يفعله ولي الأمر والحاكم هو إخراج هذه المقابر من المساجد، هذا من أعظم المعروف، لأنه يشرك بالله عنده، يذبح وينذر ويستغاث ويلجأ إليها ويستعاذ بها وتدعى من دون الله والعياذ بالله. أعظم ما يفعله ولي الأمر إخراج هذه المقابر التي هي وسيلة للشرك. نعم. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره، وكذلك غيره من الأنبياء. قبره مزعوم في فلسطين، ولا يعرف قبر في الأمة كما قال المجد إلا قبر محمد عليه السلام في المدينة وقبر إبراهيم الخليل في فلسطين، وما عدا ذلك لا يعرف قبر النبي، كلها أخفيت. نعم. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال الله تعالى الصالحون من أولياء والأنبياء يؤذيهم ما يفعله أهل القبور عند قبور، لأن هذا ينافي دعوتهم للتوحيد. نعم. قال الله تعالى للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك الآية. وقال تعالى أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، هل النفس صفة لله أم هي بمعنى الذات؟ يعني هل النفس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى قائمة به جل وعلا، أم هي ذاته أصلا سبحانه؟ نعم. نعم. نعم. وبعض العلماء يقول هي صفة لله سبحانه وتعالى. فنفوس بني آدم الثلاث: لوامة وأمارة بالسوء ومطمئن. ولا مانع من إطلاق النفس على الله عز وجل. ولكن بعضهم يقول النفس هي الذات وليست صفة، وبعضهم يقول هي صفة قائمة. فهذا خلاف بين علماء السنة السائغ. هل هذا خلاف في العقيدة كما يزعم البعض؟ لا، إنما هو خلاف في فهم النصوص، خلاف مبني على فهم النص وليس على ترك النص ومحاداة النص. لا. نعم. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع. فالأنبياء والأولياء والصالحون يتبرؤون ممن عبدهم من دون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والمعبودات من دون الله على قسمين: من عبد من دون الله وهو راض وهذا طاغوت، إذا عبد من دون الله هو راض كما قال الإمام مالك، كل ما عبد من دون الله. ورؤوس الشياطين والكهنة الذين يعبدون من دون الله ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال عمر وكما قال جابر: طاغوت الشيطان إلى طاغوت الكاهن. وكل ما عبد من دون الله كما قال الإمام مالك طاغوت وهو راض. وكذلك الجمادات من الأحجار ونحوها، هذه أيضا تكون حصب جهنم. قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوه وكل فيها خالد. وأما من عبد وهو لم يرضى كالمسيح ابن مريم والأنبياء والأولياء والصالحون فهؤلاء يتبرؤون من عبد. قال سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال سبحانك، فتتبرأ الملائكة وتنزه الله سبحانه وتعالى عن عبادتها من دون الله عز وجل. نعم. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع. ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا منه. ومنها أن الذي شرعه الرسول في المساجد ولا قريبا منه ولا قريبا يبدو أنك سقط، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه. نعم. والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظير منه ولا قريب نظيره ولا قريب ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه. نعم. وعند القبور ترى السكون والهدوء وعدم رفع الأصوات، بل إذا جاء ليمشي لا يدير وجهه وإنما يمشي بظهره حتى يكون الشيخ تلقاء وجهه والضريع، يخشى إذا أعولاه ظهره أن يصيبه بشيء، وهذا خوف السر الذي هو شرك إذا صرف لغير الله سبحانه وتعالى. ولا يرفع صوته عند الشيخ أبدا وعند الضريح والنقاب. أما في المساجد تجد المعارك، تجد هذا له حزب وهذا له جماعة، تجدهم يتشابكون وترتفع الأصوات، رغم أن العكس هو المطلوب عند القبور، يتذكر الإنسان الموت وما شابه ذلك ويكون هادئا أيضا، بل يكون هادئا أيضا عند القبور. والمساجد المطلوب الهدوء فيها، بل المطلوب أن يعذر من رفع صوته في المسجد، لا يجوز رفع صوته في المسجد ولو بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. والآن المساجد صارت يعني إذا صلى الناس تجدهم بعد مثلا صلاة العصر وصلوا في بلادنا يجلسون يتكلمون وترتفع الأصوات وربما تشابكوا بالأيدي في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة. تذكر. إنما هو تذكر الآخرة، والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. ولذلك قسم العلماء زيارة القبور إلى أقسام ثلاث: زيارة شركية وتكون بدعائهم وصرف أي نوع من العبادة إلى الأموات، وزيارة بدعية وهذه تكون باعتقاد البركة عند هذه البقاع، وزيارة سنية وهي التي شرعها النبي محمد عليه السلام وعلمها أصحابه. ففي الصحيح لما قالت له عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، أنتم فروضنا ونحن بالأثر. هذا السنة، تدعو للميت وليس تطلب من الميت. الميت ماذا يملك؟ ربما أصبح هذا الميت ترابا ورمادا ينوسه الناس بالأقدام، كيف تدعو ترابا؟ تترك رب الأرباب جل وعلا، تدعو ميتا وتترك الحي القيوم، تدعو محتاجا وتترك الغني ذو الرحمة سبحانه الحميد جل وعلا. هذا غاية السفر. قال الله عز وجل في أول سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا الميت الذي قبل لو أخذه إنسان ووضع عليه بنزين وحرقه بالنار، هل استطيع أن يدفع عن نفسه؟ لا يدفع عن نفسه، كيف يدعى من دون الله والعياذ بالله؟ هذا ضلال بعيد. نعم. أن التمسك بهذه القبور لجلب البركة، هل هذا أمر مدعي؟ لا، هذا فيه توسع، لكن اعتقاد أن البركة من الله عز وجل وأنه هو الذي يبارك عباده سبحانه، ولكن هذا المكان فيه فضيلة في قبول الدعاء عنده أو ما شابه ذلك. لذلك قال السلف: أنت ومن بالأندلسي سواء، يعني ادعو في أي مكان. أما اعتقاد أن القبر فيه بركة فهذا شرك، اعتقاد أن القبر هو الذي يعطي البركة للإنسان أو يمنعها من الإنسان هذا شرك أكبر في الربوبية، لأن الذي يبارك هو الله عز وجل والذي يتبارك هو الله تبارك وتعالى. نعم. فاعتقاد أن القبر يجلب البركة أو يمنعها هذا شرك أكبر في الربوبية. أما اعتقاد أن هذا المكان عند القبور فيه مزية من الصلاة عنده أو الدعاء عنده وما شابه ذلك فهذا فهذا وسيلة للشرك وبدعة، هو التبرك البدعي. نعم. شيخ ورحمة الله. نعم. يدعو لصاحب القبر بجانب القبر. نعم، لا مانع أن يدعو له إذا زار القبور، يدعو له، يدعو لصاحب القبر ولغيره من الأموات، يقول أول إذا دخل القبور السلام عليكم أهل الديار، ويدعو لهم جميعا، ثم يقصد القبر الذي أراد أن يزوره فيدعو. نعم، وهذا الدعاء ليس فيه أي مزية عند القبر، وإنما المقصود فقط ما هو المقصود من هذه الزيارة، النفع لمن؟ وللزائر أيضا. ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه، لأن الميت يمكن أن تنفعه وأنت في الأندلس وهو في الصين بالدعاء. الذي يصل الميت هو الدعاء والصدقة، صدقة جارية أجراها قبل موته، والحج والعمرة، وهذا الذي ينفع الميت الذي جاء في النصوص، الحج أو العمرة. لما قالت امرأة يا رسول الله إن أمي ماتت وليس عليها ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال حجي عن أمك فدين الله أولى بالقضاء. ينفع الحج ومثله العمرة. والثاني الدعاء، أو ولد صالح يدعو له، خصوصا من الولد الصالح. والثالث صدقة جارية، كان يكون ورث الناس علما نافعا، وهذا أفضل ما ينفع الميت. أو وضع برادة في مكان يشرب الناس منه، أو إناء أو شيئا في مكان يشرب المسلمون ويشرب الناس منه، فهذا أو نهرا أجراء، أو مصحفا ورثا قرآن، أو مسجدا بناه يصلي الناس فيه، فهذا وهو في قبره يثاب عليه. أما قراءة القرآن وغيرها من أعمال البر فالصواب أنها لا تصل الميت. وإن كان بعض العلماء، وابن أبي العز يبحث منيفا في هذا في شرح الطحاوية، ينتصرون إلى وصول القرآن لا سيما من الابن، ويعتمدون على قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا والولد من سعي أبيه، فهو يعد كأنه هو الذي يقرأ. والصواب هذا مفهوم النص، والصواب أنه يكتفى بما جاء في النص، وهو الصدقة الجارية والدعاء والحج والعمرة، ما عدا ذلك لا نعلم أنه يوصل إلى اللهم ما جاء في الصيام، من صيام النذر عند بعض العلماء، ومن صيام النذر والفريضة قضاء عند بعضهم، واختيار سماحة الشيخ الباز. لأن حتى في الصيام بعض العلماء يقول لا يصام عنه إلا صوم النذر، لرواية إلا صوم نذر. هناك رواية عامة من مات وعليه صيام يوم صام عنه وليه، في رواية صيام نذر، فبعض العلماء قال هذا خاص بصيام النذر وما أطلق في موضع يخصص بالنص الآخر. وبعض العلماء كسماع الشيخ نباز رحمه الله يرى أن هذا عام في صيام الفريضة النذر وغيره، النذر وغير النذر من صيام الفريضة. وصيام الفريضة إما أن يكون نذرا أو شهر رمضان أو كفارة، ما عدا ذلك كله صيام نافلة، إما شهر رمضان فريضة أو نذر أن يصوم يوما أو صيام الكفارات، ما عدا ذلك من الصيام كله نافلة ليس فريضة. نعم. قال فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه. يعني بدلا من أن يدعو له بالرحمة والمغفرة صاروا يدعونه من دون الله، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. نعم. نعم. إذا كان الشخص حين شبه أقرأ لي ولا عليا؟ يعني هو لا يستطيع أن يقرأ لك، لا يستطيع القراءة. يقول أنا أقرأ أكثر من القرآن وبنيت يعني اللي هو يعني يصل إليه. لا لا يجوز هذا، قول واحد. إنما الخلاف في الميت. كبير السن نسأل أن يقرأ القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا جهل يعني مطلق. كل إنسان لا يسعى أن يقرأ شيئا من القرآن أبدا كيف يصلي؟ يقرأ يكرر الحمد لله. من قرأ الإخلاص فقط كأنما قرأ ثلث القرآن، وقرأ ثلاث مرار كأنما قرأ القرآن كله. الرجل الذي كان يختم بسورة الإخلاص وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أحبك الله لحبك إياها، لما سئل قال إنها صفة الرحمن لما تكتم بها صلاتك؟ قال إنها صفة الرحمن، قال قد أحبك الله لحبك إياها. فمثل هذا يقرأ ما تيسر له القرآن، ولا يقول لشخص اختم لي ختمة خذ هذه الفلوس. وبعض الناس بعض المقرئين يتاجر والحفاظ والعياذ بالله، بدل من يشكر الله على نعمة الحفظ ويعلم الناس القرآن لا سيما في شهر رمضان إذا بهم ختمة في هذا البيت وختمة في هذا البيت، يخرج بخمسة آلاف وعشرة آلاف في الشهر، ويصبح شهر رمضان موسما يعمل فقط في رمضان، بدل أن يخفف من عمل الدنيا ومن أجل العبادة الذي يشتهد في العمل جدا في رمضان، وهذا من حرمان والعياذ بالله. نعم. إن شاء الله توجد توجد السماء أو القراءة توجد. نعم. قال واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما عندكم. ونقص ولا نقض ولا نقض ونقص في نسخة ونقض، قال شيخنا والصواب ما هنا ونقص، لأنه مناسب. لماذا؟ ضعف التمسك ينقص وليس ينقض. نعم. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره مرفوعا الدعاء هو العبادة، فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. نعم. حتى قبر الرسول عليه السلام هل يشرع زيارته كلما دخلت المسجد؟ لا يشرع ذلك، وإنما إذا قدمت من سفر أو غبت مدة عن المسجد النبوي يشرع زيارة القبر، لكن كلما دخلت المسجد تذهب تزور قبر الرسول في 5 صلوات لم يكن هذا من فعل الصحابة رضي الله عنه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فلما لم يفعلوا ذلك رضي الله عنهم دل على أنه ليس مشروعا. بل إذا وقف الإنسان عند قبر عليه السلام وعند قبر قبر أبي بكر وعمر بجواره رضي الله عنهما ماذا يفعل؟ السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وأديت. السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وينصرف. لا يقبل ذلك، لا يدعو أبو بكر ولا عمر ولا يدعو الرسول عليه السلام، ولا يطيل الوقوف ولا يكثر من الترداد في الزيارة، كما قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلم. وبعض الناس اليوم ربما وقف يبكي حتى يخضل لحياته بالدموع. وحكيت لكم أن بعض الناس من الباكستان رأيته يبكي حتى خضل لحياته وسقط الدموع على الأرض، يتجه إلى قبر الرسول يقول يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. هذا شرك بالله عز وجل. ماذا يفعل له الرسول؟ الرسول ميت، كما قال الله ولا إنك ميت وإنهم ميتون، وكما قال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والرسول قال اللهم الرفيق الأعلى لما خير بأن يبقى، قال ثم ماذا؟ قال الموت، قال الآن، يعني اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، يرجو لقاء ربه سبحانه وتعالى. فما يفعل عند القبور هذا من أنكر المنكرات والعياذ بالله، من دعائها والاستغاثة بها والنذر لها والذبح لها، والله الذي لا إله غيره لن يوجد تمكين في الأمة أبدا وهذه المنكرات موجودة. هذا وعد الله، فليصدقه من يصدقه وليكذبه من يكذبه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الأمن والأمان والتمكين لن يكون إلا يعبدونني لا يشركون بي شيء. هذا هو طريق التمكين لغيره. ومن أول الثورة قلنا لكم هذا، ثورات الربيع العربي، أين الحدود التي أقيمت في بلاد العرب الذي قامت فيها الثورات؟ أين الأمان؟ أين الأمن؟ أين الطمأنينة في البيوت فضلا عن الشوارع والطرقات والميادين ومحل الأعمال؟ أين الأمان؟ أين الأمن؟ على العرض، على المال، على النفس والروح، على الدين، أين الأمان؟ شبهات في الدين كثيرة، مئات الشبهات، عشرات الشبهات يومية تأتينا، وأين الاجتهاد في عبادة الله؟ انشغل الناس بالفتن، كل يتكلم، وضعفت العبادة. والله جل وعلا قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأعرف المعروف التوحيد وأنكر المنكر الشرك. فالغاية من التمكين أصلا وإنك تصل للحكم ما هي؟ إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك. فكونك تتنازل عن التوحيد مقابل الكرسي والتمكين جعلت الغاية وسيلة والوسيلة غاية. تحاب النصارى وتقول النصارى ليسوا كفار وتكذب قول الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. يقول معلش مش نصارى مصر غير أي نصارى، نصارى مصر مسلمين ونصارى الهند إيه كفار. أها خلاص، طيب لو جوا نصارى الهند في مصر هيصبحوا مسلمين أيضا؟ وذهب نصارى مصر إلى الهند هيصبحوا كفار؟ هذا خطر كبير جدا والعياذ بالله. وهذا تكذيب لله عز وجل في كتابه العظيم كتابه العزيز الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولا يلزم القبلة أصلا شيء من ذات في المخاطر لا يلزم إيه؟ لا يلزم ترشيد سبيل القبلة يدعى إليه لا أعلم في السنة دليل على أنه يستقبل تستقبل لكن لو يستقبل لا يعني كحال عام يعني كحال عام لكن لا أعلم في السنة في حديث براء بن عازب أن الرسول يستقبل القبلة لم يرد هذا الحديث. نعم. قال وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. لا تجعلوا بيوتكم قبورا بماذا؟ بترك الصلاة فيها. صلاة إيه؟ النافلة. لذلك في صحيح مسلم قال عليه السلام صلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يعني المفروضة. فمن السنة صلاة السنة في البيت. أما الفريضة صلى في المسجد حتى لا يكون البيت كالمقبرة. وهذا يدل على أن المقبرة لا يصلى فيه لأن الرسول قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر يعني بترك الصلاة فيه. يدل على أنه متقرر أن المقابر لا صلاة فيها إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة. لمن فاتته الجنازة يشرع له أن يصلي على القبر متجها إلى القبلة وليس إلى القبر إلى القبلة. نعم يجعل القبر تلقاء وجهه كأنه الخشبة التي يصلى عليها ولكن يكون وجهه إلى القبلة. لمن فاتته أما من صلى فلا يشرع له أن يصلي مرة ثانية. نعم. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة. أي إيه؟ لا تعطلوها. نعم. من الصلاة فيها. عن ولا من؟ نعم وفي نسخة عن. نعم. لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور. وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك. صدق رحمه الله. صدق. لا يغار على هذا إلا من كان في قلبه حب التوحيد والتحذير من الشرك. نعم. ولكن ما لجرح بميت إيلام. إذا مات الإنسان وأخذت تجرح في بدنه تقطع في بدنه هل يحس بذلك؟ ما لجرح بميت إيلام. نعم. لا يتألم الميت إذا جرحت في بدنه. كذلك من فقد عظم التوحيد وخطورة الشرك لا يحس بأن هناك شرك. الحمد لله كل الناس موحدين ما يوجد شرك ما يوجد بدوي يستغاث به ويذبح عنده وينذر له ويطاف حول قبره. لا يوجد الحسين قبر المزعوم في مصر وسوريا وأظن يوجد ثالث في الأردن يدعى ويستغاث به من دون الله. ما يوجد السيدة زينب يدعى تدعى تستغاث بها من دون الله. ما يوجد في صعيد مصر عشرات الأضرحة يستغاث بها من دون الله. موجود في القاهرة والإسكندرية وغيرها من أضرحة والمقامات لتعبد وتدعى من دون الله جل وعلا. لا يوجد. يوجد. نعم. فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. الطلبات. وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة متخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب. عن الأكوار الشيء الذي يكون على الإبل. نعم. إذا رأوها من كل مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج. قال شيخنا صفت قلوبهم للشرك فلم يوسوس لهم الشيطان لأن هذا مطلوبهم. نعم. ورأوا أنهم يعني بدل من أن يبكي خشوعا في الصلاة وعند ذكر الله وعند قراءة القرآن ويطمئن قلبه لذلك إذا به يبكي عند الشرك، هذا يدل على أن القلب قد مات، لا حياة فيه ولا حركة فيه عياذا بالله. نعم. ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد فنادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين. فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا. فلغير يعني الله الألفاظ المنتشرة ثانيا القبلتين وثالث الحرمين يقصدون به الأقصى، هل هذه العبارة صحيحة؟ ثالث الحرمين يقصدون المسجد الأقصى. ها؟ لا هذه ليست صحيحة، وإنما الذي جاء في المسجد الأقصى فقط هو فضيلة الصلاة فيه، المسجد الحرام 100,000 صلاة للصلاة، إذا صليت 5 مرات يوم كأنك صليت 500,000 نصف مليون، والمسجد النبوي 1,000 صلاة والمسجد الأقصى ورد فيه 500 صلاة. أما هل هو حرم؟ لا ليس بحرم، إنما الحرم فقط في المسجد، المسجد الحرام، المسجد الحرام الذي فيه حرم، فالحرم المسجد النبوي أيضا، أما المسجد الأقصى ليس حراما. نعم. لك يحرم في مكة ما لا يحرم في غيرها. نعم. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي من تفريج الكربات وإغاثة اللهفات. ولذلك كل هذا كلام لابن القيم في كتابه إغاثة اللهفات من مصائد الشيطان، كتاب طيب ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. الإنسان يحرص أيها الإخوة على كتب السلف، كتب فيها خير فيها بركة لأنها مستمدة من الكتاب والسنة، كتب السلف الصالح، ويحرص في شراء الكتب المتقدمين لأن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خذ العلم عمن قد مات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. الله السلامة والعافية. نعم. ويسأل من تفريج الكربات وإغاثة اللهفات ومعافاة ذوي العاهات والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام. ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كملوا مناسك حج القبر في التقصير هناك والحلاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن. بخلاقهم يعني بنصيبهم والعياذ بالله. نعم. واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. وقد قربوا لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام فيقول لا ولا بحجك كل عام. يعني قال له أعطني يعني حجتك بحج القبر، قال لا ولا لو تحج كل سنة ما يصلح مع حج للقبر. الرافضة والصوفية هم باطنية، الصوفية يقولون حج 70 مرة إلى بيت الله الحرام لا تساوي حجة واحدة إلى قبر من القبور، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. نعم. وكل من شم أدنى رائحة مبدأ يعني بداية كان أولا بتعظيم الأموات، صوروا لهم تماثيل ثم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع كل من شم رائحة أدنى رائحة العلم أقل، يعني أنه يجب سد الذريعة فضلا عن هذا الشرك الواضح، والعياذ بالله. أين المنابر؟ أين الدعوة؟ أين المنابر من هذا؟ لماذا لا يحذر الناس من الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله ورجاء غير الله والخوف من غير الله جل وعلا؟ أين المنابر اليوم؟ سياسة واقتصاد، تحاليل سياسية ونشرات إخبارية، حتى ما لا يدخل في الاقتصاد أيضا، هذا كله على المنبر الذي كان يخطب عليه الرسول يقرر التوحيد ويدنه عن الشرك. أين الدعوة إلى التوحيد الآن؟ استمع للخطب الآن، إلا المساجد السلفية لا تكاد تجد خطبة في التوحيد، لا تكاد تجد خطبة في التوحيد. قد يكون 100 مسجد و50 مسجد و100 مسجد لا تكاد تسمع خطبة، حتى أنك تحتار يوم الجمعة إلى أين تذهب لتصلي الجمعة. ذهبت هنا تحليل سياسة، ذهبت هنا نشرة إخبارية على المنبر، ذهبت هنا دعوة لحزب، دعوة لجماعة، دعوة لفرقة، شيء صارت غربة للرجل السني الذي يلتزم الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. رحمه الله، كلام طيب من الطيب. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين. نعم. ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. نعم. الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، لأنه نوع تنديد. نعم. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة. نعم. وهذا الأمر للتعجيز. نعم. الرابعة التصريح بأنه أشد الناس عذابا. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، والعياذ بالله. نعم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فعيد من صور صورة كلفة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، لا كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ألا قبر مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. ذكرنا أن الطمس يكون للرأس، قول ابن عباس الصورة الرأس، فإذا أزيلت الرأس في الرأس، أما طمس العينين أو وضع خط على العنق فهذا ليس طمس كما أفتى العلماء. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. نعم. قال اليوم جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 61 على نسخة: باب ما جاء في كثرة الحلف. المقصود باب ما جاء في كثرة الحلف من الوعيد والزجر والنهي عن ذلك، وذلك لأن فيه استخفاف بالله تعالى وعدم التعظيم، وذلك ينافي كمال التوحيد الواجب أو ينفيه بالكلية على حسب. نعم. والحلف بغير الله من الأحكام فيه أنه لا يحلف إلا بالله، وفي حديث ابن عمر هو حسن إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر، في رواية فقد أشرك، في رواية فقد أشرك وكفر. وفي الحديث: لا، من حلف بالأمانة فليس منا، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالكعبة، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن الحلف لا يكون إلا بالله أو صفة من صفاته. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. ويم الله يعني ويمين الله، فلا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته. وأما حلف الله عز وجل وإقسامه سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشى، والضحى والليل إذا سجى، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. أما المخلوق وكل هذا القسم يدل على أهمية الوقت، والضحى والليل والعصر كلها تدل على أهمية الوقت وأن الوقت لا عدل له. وقولة الوقت من ذهب قطع، لأن الوقت أغلى من الذهب، أو السلف يقول: الوقت لا عدل له، لا يعدله شيء. سبحان الله، بعض الناس يقول: رايح فين يا فلان؟ والله رايح تعبان، رايح أضيع وقت، رايح يضيع شيء هو أغلى ما يملك، عمره الذي سيسأل عنه فيما أفناه. فلا يحلف إلا بالله. وأيضا لا يجوز ترك، إذا حنث في اليمين لا يترك بلا تكفير، وإنما واجب عليه أن يكفر عن يمينه. لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، وإذا حلف بالله حلف. الأمر الثالث النهي عن اليمين الغموس، النهي عن اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. واليمين الغموس هي الحلف على شيء مضى كذبا، يحلف وهو يعلم أنه كاذب في هذا الحلف. كيف لو قال أشهد الله كاذبا؟ لو قال ذلك استهزاء فهو كافر بالله جل وعلا. قال أشهد الله أن هذا الشيء ما وقع وقد وقع فهو كافر بالله جل وعلا، لأن هذا مستهزئ بالله سبحانه وتعالى. الأيمان ثلاثة عند الفقهاء: اليمين الغموس وهي الحلف على شيء مضى كذبا وليس لها كفارة، وإنما الواجب فيها التوبة من الكبائر تغمس صاحبها في نار جهنم. واليمين المنعقدة هو أن يقسم منعقدا قلبه على أمر ما، فإذا حنث فهذا عليه كفارة، وهي المذكورة في قول جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، على التخفيف. فمن لم يجد على الترتيب بعد ذلك فصيام 3 أيام، يعني الصيام هذا لا يلجأ إليه إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة، ليس مخيرا وإنما على الترتيب. واليمين الثالثة وهي اليمين اللغو، فإن يقول: لا والله لا ولا أطعم، ثم يطعم بعد ذلك، فهذا يسمى يمين لغوا لا يقصد به الحلف، والله لا تدخل ولا يدخل صاحبه البيت مثلا، فهذا يمين له. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما بما كسبت قلوبكم، والآية الأخرى: بما عقدتم الأيمان. فاللغو لا يؤاخذ عليه لكن لا يكتب منه، والإنسان إذا أكثر الحلف دل على أنه يكذب. ولا تطع كل حلاف مهين الذي يهون الكذب، كل شيء يقصر غالبا هذا يكون كذبا. أما الذي يصون اليمين ويعظم يمين الله جل وعلا والقسم به سبحانه، لأن هذا أمر عظيم أنت تقسم بالرب الخالق، كيف يقسم الإنسان بالله كذبا والعياذ بالله. فضائح على الشاشات وفي الصحف: اللهم إنا نبرأ من هذه اللحى التي تكذب، حتى شوهت صورة أهل السنة، كذب في كذب في كذب، وخداع في خداع في خداع، ويقسم الرجل ولعيته في وجهه يقسم كذبا، وهو نفسه الذي يقسم هذا هو الذي يقسم في موضع آخر بخلاف ما قاله في هذا الموضع. والعجيب أنه ربما ذكر بما أقسم وإذا به يكذب مرة أخرى. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الفعل، ونبرئ سنة نبيك من هذا الفعل، ونبرئ الدعاة المخلصين والعلماء الراسخين الصادقين الذين رأيناهم لله الحمد وثلينا الركب عندهم، ما رأينا إلا الصدق، أوعية من أوعية الصدق. لذلك أيها الأخوة، الإنسان لا يفتن ولا صح لعامة الناس من المسلمين أن يفتنوا بشخص ولو كان يدعو من 30 سنة وأمسكوا عليه كذبات، لا يفتنوا به، حسابه على الله، إنما تلتزم السنة. ليس أحد أعظم عندنا من السنة أبدا، لا أب ولا أم ولا صديق ولا جار ولا أخ ولا أخت، لا أحد أعظم من سنة الرسول. إن أهانها أهين، وإن نصرها وعزرها عزة ونصص. فبعض الناس اليوم صار يشكون في الدين بسبب بعض الكذبات التي وقعت من بعض الناس، لا، ما علاقة الشريعة بهذا؟ الشريعة بريئة من هذا وتحكم هذا وتجرم هذا. كون شخص يخطئ ولو كان في صورة السنة لا علاقة، نعم ولا شك أنه يعني يشوه صورة السنة، لكن السنة بريئة من ذلك. نعم نعم. قال: القسم بالمصحف متنازع فيه بين العلماء، إن كان يقصد بالمصحف ككلام الله جائز، أما إن كان يقصد الورق والمداد الذي كتب به فلا يجوز، والأولى ترك هذا خروجا من الخلاف. ويقول: والقرآن، يقسم بالقرآن أو بكلام الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا الحد، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله إليكم، آمين وإياكم. ألا يرفع أحدكم صوته على أحد في القرآن، نعم لا يجهر بعضكم على بعض القرآن، هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يدخل في هذا إذاعة الصلاة المكروفونات والصلوات الخمس؟ نعم، هذا مما نعاني منه. إذا كان المسجد بجوار المسجد قريب منه والأصوات تتداخل بحيث أن الإمام في هذا المسجد يشوش على الإمام في هذا المسجد، فهذا يدخل في هذا الحديث ويأثم هذا الإمام. وما الفائدة من الصلاة في الميكروفون الخارجي؟ أنت تصلي لجماعة المسجد. لو أن كل مسجد أغلق ميكروفونه، الآن أحيانا الإنسان يصلي وبجواره خمس مساجد على مسافة أمتار ويشوش بعضهم على بعض، هذا خطأ. والواجب أن يغلق كل ميكروفونه الخارجي، وإن أراد أن يصلي في الداخل أو يصلي بدون ميكروفون إذا كان المسجد صغير. ولذلك إن شاء الله مسجدنا الذي نبنيه نرجو الله يرفع السنة لن نشغل أبد ميكروفون خارجي، كله داخل، لا داعي للتشويش ورفع الأصوات.